من متى يهتال عشاير بالمثالي كل قفر زاف ترعى من نباته هم هل الطلات وازحول الرجالي مزبن المجرم وتضمن له نجاته مزبن المجرم وتضمن له نجاته من بخشف المجاهم الغوالي يكحل عيونه بجذب وبناته أصحاب من سند طول خيالي أمجح من زر وركه لوطاته أمجح من زر وركه لوطاته ونطم سكايف فوق السبالي والحجاب المرتفع يزهق طاته غريب السف اللبو زد الهلالي من تهور قمته تزود حالاته من تهور قمته يوم جا العزمة خذا من هالجلالي واسم الاهله للدماش من طيب ذاته واسم الاهله للدماش من طيب ذاته عند ابو محسن عسى سنينه اطلالي العدم اللي ما حد سوى سواته ذاك بالخصة بحماية ثقالي ذا فهد يا جعلها تبطي حياته ذا فهد يا جعلها تبطي حياته حلع بالطيب مداته يجالي لا كسب قولة نعم يا هم لالي مع هالبطالات تصعب معجزاته مع هالبطالات تصعب معجزاته من متى يهتر عشاير بالمفالي كل قفر ثابت رعى من نباته هم هالبطالات وازحون الرجالي مزبن المجرم وتضمن له نجاته مزبن المجرم وتضمن له نجاته خصها الله بالعمام وبالخوالي عزوة والختام الهالي بصفر الدلالي والسلام ورحمة الله وبركاته والسلام ورحمة الله وبركاته من بخشف المجاهم الغوالي يكحل عيونه بجذب وبناته أصحاب من سند طول خيالي أمجح من زر واركه لوطاته أمجح من زر واركه لوطاته ونطم سكايف فوق السبالي غريب سيف اللبو زاد الهلالي من تهور قمته تزود حالاته من تهور قمته تزود حالاته والله زينه غدا مضرب مثالي من هدر في وسط ذوده ذي قناته جابه اللي بثمان ما هو يبالي يوم شافه قال يا راعيهاته يوم شافه قال يا راعيهاته مزح السوا مع النهب الريالي واشتراه وصرح صاب امهاته يا بج العزبة خدا من هالجلالي واسم الاهله للدبش من طيب ذاته واسم الاهله للدبش